فإبراهيم يلقى في النار، يلقى في النار ولم ينجيه من النار إلا رب العالمين، حتى قال الله عز وجل قل للنار كوني بردا وسلاما. ونوح عليه السلام قال نجني من الكرب العظيم، وأيوب يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزكريا يقول ربي لا تذرني فردع، ويونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. السورة تتحدث عن الأنبياء، السورة مكية، سورة مكية، وغالب السورة المكية تقرر قضايا عقدية مهمة. قضية ماذا؟ قضية الإيمان بالله وحده لا شريك له، ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، ونفي عبادة الأصنام وعبادة المخلوقين، وأن العبادة لا تكون إلا لله. هذا التقرير الأول. الثاني إثبات الرسالة، وأن الله أرسل رسلا، ومن هؤلاء الرسل وأشرفهم وفوقهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. فقرت السورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان موقف المشركين من هذه الرسالة.